شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مشايخ، كنت الحقيقة في رحلة في أفريقيا، فكنا دخلنا مدرسة فقالوا نريد أن نجعل لهم رحلة لهؤلاء الطلاب معكم، فقالوا نريد تلقي كلمة عليه، فقلت اجعلونا تحت الشجرة. كانت طبعا أشجار في أفريقيا ضخمة وعظيمة جدا، يعني لا تساويها أشجار هذه البلاد كلها يعني. فجلست تحت الشجرة والطلاب من حولي، فقلت درسنا اليوم سيكون عن الشجرة. فظنوا أن الدرس سيكون يعني في الأحياء ولا في النبات ولا، وأنا إنما أردت يعني أن أتحدث عن الإيمان من خلال الشجرة، وحتى يرسخ هذا في نفوسهم، فكلما رأوا الشجرة تذكروا الإيمان وتذكروا الدرس ولم ينسوا شيئا من معالم يعني ذلك الحديث. وقلت لهم هذه الشجرة الآن لو مددناها تمتد أو لا تمتد؟ قالوا بل تمتد. قلت ولما؟ قالوا لأنها مليئة بالماء. قلت فلو كانت يابسة هل تمتد؟ قالوا ما تمتد. قلت انظروا، إذا امتلأت قلوبكم بالإيمان امتدت أبدانكم بالطاعة وسهل عليها القيام بالعبادة، لأن القلب مليء بالإيمان ويمد هذه الجوارح بهذه المادة، مادة الإيمان. فإذا جف القلب ولم يكن فيه إيمان فإن الأغصان تيبس، فإذا أردت أن تمدها لم تمتد وتكون أنسب شيء. لماذا؟ سألتهم، قالوا أنسب شيء أنها تكسر وتوضع في النار. قلت وهكذا الذي يثقل عن الطاعات هذا ما يناسبه إلا أن يوضع في النار. فتحيروا أو تعجبوا كيف استثمرنا هذا المعنى المادي وهو في كثير في القرآن وفي السنة. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفروعها في السماء؟ كيف تصور المعاني المعقولة وتمثل بأشياء محسوسة، أشياء محسوسة ليعقلها الإنسان ويستفيد منها في حياته. فأنا أقول هذا من أجمل يعني ما ينبغي أن يعلم عليه الأبناء، يعلم عليه الطلاب ويستفاد منه في الحياة، أن نقارن بين هذه الأمور وهذه الأمور. أسأل الله التوفيق. جزاك الله خير. والله فعلا المعنى الذي أشار إليه الدكتور محمد قضية الدروس العملية، نعم فعلا هذا وجهة نظرك سليمة جدا. نعم، والرسول صلى الله عليه وسلم قد صنع هذا عندما خط خطا، وعندما أليس كذلك؟ نعم. عندما مر بجيفة، نعم، قال من يشتري مني هذا التيس بدرهم؟ فقالوا نعم. من يشتري يا رسول الله؟ لو كان حي كان أسك. نعم نعم، ما قبله أحد، فكيف هو ميت؟ وهو ميت. أيضا كان بعض الصحابة والتابعين يدرسون الطلاب بهذه الطريقة. ابن مسعود. نعم. ابن مسعود كان فعلا وجدت له أمثلة تطبيقية. يقولون مرة برجل ممن يصنع الفضة، نعم، وقد حفر خد أخدودا وجعل فيه الحديد والكير وأذابه. فلما رأى ابن مسعود لفت نظر هذا المنظر، الحديد المذاب، فأخذ تلاميذه يوما إلى هذا الموضع وقال ما رأيت شيئا أشبه بالمهل الذي ذكره الله في كتابه من هذا. لا إله إلا الله. شوف خلاص خلاص، كلما رأوه نعم تذكروا عذاب الله. درس عملي. يوم تكون السماء كالمهل. نعم الله أكبر. فعلا فالدروس العملية فعلا نحتاج أن نهتم بها فعلا في دروسنا وفي محاضراتنا. والآن الحمد لله الفرصة متاحة للتطبيق العملي على أشياء كثيرة، يعني مثل الدكتور محمد الآن يوم يقول الشجرة الآن فعلا حقيقة سيكون درس لن ينسى. صحيح. وأيضا وجه الشبه فعلا بين الذي يثقل عن الطاعة وأشبه ما يكون بالشجرة اليابسة. نعم. فليس لها إلا النار. نعم. تضرم بها النار. صحيح. وكذلك الكافر والعاصي الذي قد استثقل الطاعة ما ليس له إلا النار. وأبا عبد الله كثير من الناس يسأل يقول لماذا أنا أستذكر الصلاة، لماذا أنا لا ترين جوارحي للعبادة، إذا أطال الإمام تثاقلت كثيرا، علما بأني أقف خارج المسجد يعني أضعاف أضعاف الصلاة ولا أحس ولا أشعر. وفي الصلاة يعني إذا قرأ الإمام سورة البروج شعرت أنها أثقل من جبل واحد علي. نقول انتبه، ليست المشكلة في الرجلين ولا في الفخذين ولا في العضلات ولا في العظام، المشكلة في المادة التي تمد هذه الأعضاء، القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. كنت في أندونيسيا وأمام طلاب جامعيين وقالوا نريد كلمة، لعلي ذكرت ذلك لك بعد الملك، فقلت أنا سأتحدث لكم عن الملك وأهميته ومكانته وعظمته وعن دوره. فالأخ الذي يترجم كلمتي لأنهم كانوا لا يفهمون العربية وهم طلاب جامعيون لكن يدرسون بلغتهم، أخذ يتحدث عن مقام الرئيس، رئيس الجمهورية، وأن الشيخ سيتحدث عن فضل رئيس الجمهورية وأنا أعلم أنه يترجم ذلك ومقر على ذلك لأني أريدهم إذا ذكروا عرفوا المقصود وانتبهوا إلى ما كان وقع في قلوبهم. فلما انتهى قلت أتدرون من هو الملك؟ قالوا نعم إنه الرئيس فلان. قلت لا، هذا ملك آخر، هذا ملك لا تعصيه حاشيته وشعبه، لا يعصونه شعبه، أما الملك الذي تذكرون فقد يعصيه بعض الشعب، هذا ملك لا يعصى. قالوا من هو؟ قلت موجود في جسد كل واحد منكم، إنه القلب. فضحكوا وسروا بأنهم ابتدأوا بداية ما كانوا يتوقعونها. نعم نعم. وصار بالفعل درس، يعني يقول هذا الدرس لا يمكن ننساه. لذلك أنا أقول المربي ينبغي له أن يربط قضايا التربية والعلم وما يتصل بذلك بأشياء بالفعل لا تنسى حتى تبقى في ذاكرة هؤلاء الطلاب فلا تمحى عنهم. العلم كثير لكن ما الذي يبقى؟ ما الذي يبقى؟ نعم. عندنا سورة هود بداية الجزء الثاني عشر. الثاني عشر، نأخذ بداية السورة لأن قوله سبحانه وتعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. قال من لدن حكيم خبير. لا إله إلا الله. طبعا لعله سبق لنا حديث عن الأحرف المقطعة، ونختصر أن هذه الأحرف من أجمل ما رأيت فيها اختصارا قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، هذه حروف ليس لها معنى ولها مغزى. ليس لها معنى لأن الحرف في لغة العرب لا معنى له، ولها مغزى أي حكمة، وهي الإشارة إلى التحدي والإعجاز. ولهذا كما ذكر ابن كثير وقبله ذكر الزمخشري وتبعه الشنقيطي وغيرهم أن أغلب الآيات التي جاءت أغلب السورة جاءت في ألف لام راء التي جاءت في الأحرف المقطعة يعقبها خبر عن القرآن أو شيء يتصل به. نعم. مثل هذه ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. الإحكام هنا هو الإحكام العام. نعم. بمعنى الإتقان. يقابله التشابه العام الذي قال الله سبحانه وتعالى الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها مثانية تقشعر من الجلود الذين متشابها في الإتقان. نعم. والبلاغة. نعم. والإحكام نعم. نعم. ومثاني أيضا يثنى فيه الخبر بعد الخبر والوعد بعد الوعد والوعد بعد الوعيد وهكذا والترغيب والترهيب. قال ثم فصلت يعني أحكمت إذا أتقنت، وفيها معنى الإجمال ثم فصلت أي قطعت هذه الآيات. هذا تيئيس لمن يريد أن يبحث عن ثغرة في القرآن. يعني لا شك. نعم. ما يمكن. نعم لا يمكن. الذي تحدث عن هذا هو الذي تكلم بهذا، ولهذا ملكوت كل شيء. ولهذا أي منتقل للقرآن هو الحقيقة يدل على جهله. نعم سبحان الله. ولهذا في خاتمة الآية قال من لدن حكيم، متناسب مع قوله إيش أحكمت. نعم. خبير مناسب لقوله فصلت. لا إله. الخبرة الدقة في معرفة الأشياء. أي نعم. الخبرة أدق من العلم يعني. ولهذا لو أن تلاحظ مادة الخبرة في القرآن لما تأتي في أسماء الله سبحانه وتعالى أو صفة له تجد أن هذا الأمر يحتاج إلى علم دقيق. قال وقل للمؤمنين يغضوا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير، لأن في غض البصر. نعم. وغض البصر شيء يخفى وشيء دقيق، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدر، فناسبها. نعم. خبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم. نعم. في قول عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الحقيقة يعني يحضرني بهالمناسبة قصة فيها الحقيقة عبرة، وأي عبرة. القصة حدثني بها أحد المشايخ عمن وقعت له، يقول أنه كان يمشي في أحد شوارع المدينة ورأى رجلا يقف لينظر في قمامة، صندوق القمامة، ويطالع فيه، وكان هذا ينظر إليه ويراقبه. قال فمد يده على شيء في هذا الصندوق ثم أخذه ثم ذهب به إلى البيت، فوقع في نفس هذا حرج شديد، كيف إن جاره فلان يمد يده على شيء في القمامة ثم يأخذه؟ ما فعل ذلك إلا لحاجة، وما ملك نفسه حتى ذهب إليه طرق عليه الباب ثم دخل عنده. المهم بعدما يعني تبادل الحديث قال يا فلان ما جاء بك؟ قال جاء بي أني رأيتك فعلت اليوم فعل ما رأيتك فعلته ولا توقعت أنك تفعله. قالوا ما هو؟ قال كذا وكذا. قال نعم، أنا أنعم الله علي وأعطاني سعة وبسطة في الرزق، ولكن قبل ذلك مررت بفقر لم يمر بأحد، ولذلك أنا أقدر هذه النعمة. أنا رأيت قبل قليل شيء من النعمة في وسط القمامة، فما تمالكت نفسي وأنا أراها إلا أن أخذته، لأني والله لا أحب أن أرى هذه النعمة في مكان تهان فيه، وقد مررت بشيء لو قصصته عليك يعني لهالك الأمر. قالوا ماذا؟ قال كنت أسكن في مكة، وكان في وقت جهد وجوع قلة مؤن، ولم يكن بيدي مال، كانت لزوجة وبنت، وبقيت فترة ليس عندي عمل، كنت أبحث عن شيء نتقوت به، لا أريد شيء من متاع الدنيا إلا شيئا نسد به الجوع. قال فلما ضاقت بي السبل هدتني الحيلة إلى أمر، وهي أن أخذ البنت وأبيعها، وكان الناس فيما سبق عندهم أسواق يباع فيها العبيد. قال فذهبت وأقنعت الأم فأبت أن تقتنع، فما زلت بها حتى أخذت البنت وذهبت بها إلى السوق، وقلت لها إذا سألك أحد فقولي أنا أما. شوف من شدة الجهد وعظم البلاء يبيع ابنته، من يستطيع ذلك؟ أين؟ قال فلما عرضتها في السوق جاء رجل من أهل البادية قال بكم هذه؟ المهم تساومت إياه فبيعتها ب 12 ريال أو ريال فضة. قال فأخذت 12 ريالا وانطلقت إلى سوق الطعام يشتري ماذا؟ يشتري تمر، لأنه أيسر وأسرع ما يمكن أن يسد به الجوع، ما يحتاج إلى طبخ ولا نفخ ولا. قال فأخذت زنبيلا ولم أستطع حمله لأني مجهد، لي الآن مر بي ثلاثة أو أربعة أيام ما ذقت دواقا ولا أكلت شيئا. قال فطلبت أحد الخدم والعاملين أن يحمله فحمله، وصرت أمشي أمامه. قال لما وصلت إلى البيت والتفت وإذا به ليس خلفي، وإذا به ليس خلفي. يقول فرجعت في الطريق أبحث عنه يمينا ويسارا وفي الطريق الثاني والثالث ولم أجده. قال فقلت الحمد لله أنا اشتريت هذا الزنبيل باليدين ومعي 10، أرجع وأشتري زنبيل آخر ثم أبحث عن صاحبي. قال لما رجعت إلى السوق لم أجد شيئا من الدراهم في جيبي. قال فاشتد بي الكرب ولم أعلم ماذا أصنع. فذهبت إلى الحرم لأني لا أستطيع أرجع إلى زوجتي وقد بعت البنت وذهب المال. قال فلما رجعت إلى الحرم ودخلت المطاف وجدت الرجل يطوف ومعه ابنتي قال فقذف الشيطان في قلبي أن مالك حل الآن إلا أن تلحق هذا الرجل حتى إذا خرج من مكة تعدو عليه فتقتله تخلص ابنتك، لأنه ما عندي حل، أرجع إلى بيتي، ذهبت بنتي وذهب مالي وبقيت جائعا أنا وزوجتي ننتظر الموت، والله ما تروح بنتي. وهكذا أوحى إليه الشيطان في لحظة الضعف والضغط. قال فما زلت أطوف وهو يطوف حتى إذا وقف خلف المقام يصلي أبصرني وأنا صرت أصلي بعيدا عنه. قال فلما انتهى من الصلاة التفت ودعاني، قال لي هذه البنت وش هي لك؟ من هي؟ قال هذه عبدة عندنا. قال لا، هذه بنتك، هذه بنتك. قال لا ما هي بنتي. قال لا، أنا سألتها إيش اللي حملك على أن تبيع ابنتك؟ قال أما وقد سألتني فإني أخبرك الخبر. فأخبره إياه، قال حتى الفلوس اللي أخذتها منك ذهبت. قال فأخرج ما بجيبه من الدراهم وقسمها نصفين، أعطاني نصفها وأخذ نصفها. قال هذا الذي عندي. شوف الموقف، موقف عجيب من رجل لا نعلمه لكن الله سبحانه وتعالى يعلمه. نعم. قال فرجعت ومعي الدراهم ومعي ابنتي، وقد فزت يعني باثنتين لم يفز بهما أحد، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. يقول فلما رجعت وذهبت إلى سوق التمر مرة ثانية لأخذ تمرا آكل أنا وابنتي وزوجتي، قال فلما دخلت السوق وجدت الرجل ومعه الزنبيل وهو يقول وينك يا عمي وينك يا عمي، فقلت تعال الحق بي. يقول فلحق بي حتى إذا وصلنا البيت وسكب التمر وإذا ببقية النقود في أسفل التمر سقطت مني وأنا يعني أعبي التمر. شوف رد الله ابنته وزاده مالا ورد عليها المال الأول وأنقذه من الجوع والهلكة، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كله في كتاب مبين. فهو أخذ درس من هذا، ما عاد يعني ما يحقر نعمة. وهذا هو موطن الشاهد، ما يحقر نعمة ولا يبذرها ولا يضعها في الأرض كما الآن شاع في الناس نسأل الله العافية لما كثرت بأيديهم النعم أصبحوا يلقونها في القمامات وفي الزبائن نسأل الله العافية من غير ورع ولا خشية ولا خوف أن تذهب هذه النعم. أنا مرة حدثت أنه في إحدى الجامعات المملكة ذهبوا إلى إحدى المناطق زيارة جغرافية وكان معهم طعام كثير، ولما وضعوا الإفطار وضعوه بقيت بقايا كثيرة من الخبز، كان سائق الحافلة رجل صالح ويعني يخاف الله عز وجل، فأخذ البقايا وضعها في كرتون وضعها معه، قال لعلي أجد شيء من البهائم أو كذا أضعها عنده. قال فلما ذهبوا إلى المكان الذي يريدون تاهوا في الصحراء ويبحثون عن الطريق وطال بهم الأمر واشتد عليهم الجوع والعطش، فأخذوا يبحثون عن شيء يسد به جوعهم، فوجدوا الكرتون الذي هو من بقايا إفطارهم تحت مقعد السائق فسحبوه وأخذوا يأكلوه. قال انظر ردكم الله عز وجل إلى ما كنتم تكرهون. أي نعم، آية لهم. قوله سبحانه وتعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. هذه حقيقة تحكي حالة تصيب النبي صلى الله عليه وسلم من شدة ما يلاقي من الكرب والعناء من هؤلاء الكفار في السورة مكية. فانظر كيف الله سبحانه وتعالى يقول فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك من أجل أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. لا إله إلا الله. ثم الله سبحانه وتعالى يقول إنما أنت نذير. الحقيقة التنبيه على مهمة النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موطن، إن عليك إلا البلاغ مع رسول الله البلاغ المبين، أيضا مثل هذه الآية إنما أنت نذير، إنما أنت منذر من يخشاها. هي فيها تطمين للنبي صلى الله عليه وسلم أن لا يضيق صدره صلى الله عليه وسلم بما يلاقيه من كيف هو يريد أن يهديهم الإسلام وهم لا يريدون، كيف يريد أن يجرهم من الخير وهم يمتنعون ويأبون. فبالفعل تمثل حالة من الضيق من الإنسان الذي يعلم حقيقة الأمر والناس يتفافتون على الباطل وهو يريد أن يستنقذهم ولكنهم يصرون على الباطل. وهذه الآية لو تأملناها نجد أن الآيات التي ستأتي بعدها سبحان الله كأنها يعني ترجع إلى هذه الآية، ولذا فيها نوع من ماذا؟ من تطمين النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كل قصص جاءت بعدها فيها تطمين للنبي صلى الله عليه وسلم بما حصل لإخوانه من الأنبياء، حتى أن فيها بشارة إبراهيم عليه السلام بالولد، يعني جاءت في مثل هذا الموطن، وكلها من باب التطمين والتوكيد. ولهذا نجد أنه بعد هذه السورة جاءت سورة يوسف تتمم هذا التطمين والتسلية. وطبعا هي سورة هود سورة مكية من السورة التي نزلت في مكة، وفيها تفصيل بديع سوف يأتي بقصة نوح عليه الصلاة والسلام. لكن يأتي الآية بعد ما ذكره الدكتور مساعد، آية من آيات التحدي التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها تحدي للمعارضين للقريش ولغيرهم من العرب ولغيرهم من الأمم العرب وغير العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن. الله. فتلاحظون أكثر الآيات التي وردت في التحدي جاءت في مكة. نعم. إلا الآية التي في سورة البقرة. نعم. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله. مفتريات. يلا زي ما تنزلا مع الخصم يعني. نعم. مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ادعوا كل من تقدرون على دعوته ليعينكم على هذا الأمر. نعم. ليس مقصورا على كفار مكة. لا لا لا. وهم أبلغ الناس. نعم. ومع ذلك استعينوا بما شئوا. وطبعا بعضهم يقول يعني هذا التحدي للعرب أو حتى التحدي لقريش، فيقال لهم التحدي لقريش هو تحدي للجميع، لأنهم هم أقدر الناس على المعارضة، وإذا عجزوا فغيرهم يعجزوا من باب أولى. ولهذا من يعني يزعم اليوم أنه يستطيع أن يأتي بمثل هذا القرآن فيما يزعم فهو في الحقيقة يدل على جهل. سذج جدا. إذا كان أرباب البلاغة ورؤوس الفصاحة في العالم وهم العرب وأهل مكة على وجه الخصوص، ما أثر عن أحد منهم صحيح. أنه يعني حاول حتى مجرد محاولة وأن تأتي من بعده. نعم. لتكون من الأشياء المضحكة فعلا يعني تصديق لهذا الكلام سبحانه وتعالى. كلام الله سبحانه وتعالى له عليه نور. لا إله إلا الله. يعني عندما سمعه ذلك القرشي الفصيح قال والله إن عليه لطلاوة وإن له لحلاوة. الله أكبر. وإن أعلاه لمغدق. نعم. وإن أسفله لمثمر وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. الله. هذا منصف. لكن تعال عند الأحمق مسيلمة عندما جاءه عمرو بن العاص فقال أسمعنا يا مسيلمة من الوحي الذي ينزل عليك، فقال يا ضفدع يا ضفدع بنت ضفدعين نصفك في الماء ونصفك في الطين أو نصفك في الماء ونصفك في الطين لا الماء تكدرين ولا ما أدري إيش نقي وما تنقي الماء. فقال له عمرو بن العاص والله يا مسيلمة إنك تعلم أني أعلم أنك كذب. يقول أنت نفسك عارف أني عارف أنك كذاب. لا. تعال الآن عند موجود في الأسواق الآن كتاب اسمه الفرقان الحق، مؤلفه واحد يدعي الإسلام. أعوذ بالله. هذا من الإسماعيلية. أصله عربي. ولكنه يعيش في أمريكا. فرقان. أصلاً هو. هو أيهما؟ فهو أصلاً. لكنه هذا من الضلال المبين. العجيب في الموضوع أنك تقرأ الكتاب والله تضحك. سورة الشجرة يعني ينظر في القرآن ويسوي سور ويدعي أن هذا الفرقان الحق يعني من أبطل الباطل، ومضحك مضحك يعني ينطبق عليه ما قال عمر لمسيلمة، يعني أول من يعلم أنه كاذب هو صاحب هذا الكتاب. وتقرأ فيه كلاما ليس فيه لا علم ولا بلاغة ولا هدى ولا أسلوب، ثم يأتي فيعارض به أنا أقول سبحان الله كان الكفار قريش أعقل من هذا الأحمق. لا شك. عندما عرفوا فعلا ونظروا إليه فوجدوه يعني عالي، وبعضهم كان يعاهد صاحبه أن لا يستمع إلى محمد وهو يقرأ، وما يملكون ذلك، ثم لا يملك إلا أن يعود مرة أخرى يستمع إلى هذا الكلام، لا إله لما فيه من الفصاحة. ولذلك قطع الله أطماعهم عندما قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يا الله، قطع طمع. لذلك يقول الرافعي كلمة جميلة، قال هذه الآية لا يمكن أن يقولها بشر عاقل، تحدي هذا قاطع للبشر في كل زمان وفي كل مكان، هذا لا يمكن أن يقولها إلا الله. لا إله لا. ولا تنسى أبو عبد الله أن العرب قوم أنفة، ما يقبلون أحد يتحداهم حتى لو ذهبت مهجهم. صحيح. ومع ذلك يتحدون ويلزمون الصمت، وكانت يعني تقوم بينهم الحروب والثورات لأتفه من هذا، لأتفه من هذا بكثير. نعم. ويقتل منهم النفر الكبير بل تذهب الأجيال، ومع ذلك يأتي هذا التحدي ويعلن على الملأ منهم ولا يحركون ساكنا ولا يستطيعون أن يردوا على محمد بشيء عليه الصلاة والسلام. الحقيقة الكلام في هذا الموضوع يطول، لكن يعني فيه تفاصيل دقيقة في قضية الإعجاز. نعم. وكون العرب كانوا يعرفون ما هو الشيء الذي تحداهم الله به، يأتون بمثله بماذا؟ هم كانوا يعرفون ما هو الوجه الذي تحدوا به، لكن نتجاوز هذه الآيات. طيب، في قول الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. طبعا لا شك أن هذه الآية نزلت في حق الكفار. نعم. ولكن العلماء يستشهدون بها للتحذير من إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وأن الإنسان ينبغي له أن يبتغي وجه الله عز وجل فيما يعمل، لأن العقوبة هنا يعني عظيمة. قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها سيجزون على ذلك في الدنيا. الله. يعني نوفي إليهم أعمالهم يعني جزاء أعمالهم. جزاء أعمالهم في الدنيا. الله. وهم فيها لا يبخسون أي لا ينقصهم الله سبحانه وتعالى شيئا من جزائهم. ثم قال أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، لن يجدوا في الآخرة إلا عذابا وعذاب ذلك والعذاب هو النار. هذه الآية فيها عموم، يخصصها آية أخرى لئلا تؤخذ على هذا العموم، وهذا يدلنا على وجوب يعني جمع الآيات وربط الموضوع الواحد بعضه ببعض. قال الله عز وجل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء ما نشاء لمن نريد لمن نريد، تقييدان، عجلنا له فيها ما نشاء لا ما يشاء هو لمن نريد لمن نريد لا لمن يريد، يعني بعض الناس يريد العاجلة ومع ذلك لا يعجل له. لا حول يعني، فهي آية تقيد هذا العموم الذي في الآية لئلا يظن إنسان يقول أنا أريد الحياة الدنيا وسأستمتع بها وأفعل ما، قد لا تستمتع بها، قد لا تدرك بها إلا الشقاء. أي نعم، لأن الله قيدها، فاعلم أن الذي يجري في هذه الحياة إنما يجري بأمره وإرادته، لا بأمرك وبمشيئته، لا بمشيئتك. نصداقا لمثالك عن الشجرة. نعم. قال أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار جزاء الكفرهم. صحيح. فعلا الشجرة أيضا إذا يبست ما عاد تصلح إلا النار. سبحان الله. كذلك هذا الكافر ليس له في الآخرة إلا النار. ولاحظ سبحان الله ما أجمل قوله نوفي إليهم أعمالهم، والله لا يظلم الناس شيئا. الله الكافر الوفاء. الكافر يأخذ جزاءه في الدنيا عاجلا، ولذلك أنت لا تستغرب ولا تستغرب من كثرة أموال الكفار، ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. الله. إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم أنفسهم وهم كافرون. لا يغرن تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم. والحقيقة أنه متاع كثير بنظرنا. نعم. لكنه لكن الله قال متاع قليل. نعم. ولنظر الآن إلى لو أتيت بالأغنياء في العالم أكثر الناس مالا لوجدتهم معظمهم من الكفار. صحيح. أثرياء العالم، لكن الله قال بالرغم هذا متاع قليل. قليل. قليل متاع زائل ومع ذلك قليل. لا حول ولا قوة، لأنه ليس بشيء. الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما إيش قال ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. هذا ميزان الدنيا في الآخرة، ضعت أصبعك في بحر ماذا تأخذ من البحر؟ هذا الذي أخذته الدنيا من الآخرة. لا حول ولا قوة. ماذا بقي في الآخرة؟ بقي كل شيء. قوله سبحانه وتعالى لما تكلم عن نوح في قوله قد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين، قال في نهاية الوجه قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. الحقيقة هذه الآية من مفاصل البلاغة. الله أكبر. يعني لو تأملت نوح كيف يخاطب، يا قومي أرأيتم، افترض أني على بينة من ربي وأن ربي آتاني رحمة من عنده وأنتم عميت هذه عليكم، هل أستطيع أنا أن ألزمكم بها وأنتم لها كارهون؟ لا أستطيع. فلاحظ أن ألزمكموها تدل على الحدث المكارهة الإكراه الذي يصير وأنتم لها كارهون. الله، وهذه تعتبر طبعا الكلمة من الكلمات تعتبر من أطول الكلمات، وإن لم تكن هي أطولها ولا لا. نعم أن ألزمكموها، نعم هذه هي أطول كلمة، أطول كلمة فأسقيناكموها، فأسقيناكموها، لكن هذه من الكلمات، في واحد من المجالس أنكم ذكرتوا كلمة أخرى، هي أسقيناكموها. نعم، وقلنا أن هذه من يعني من، ولا ما قلت هي أطول، أقول من جميل. نعم، لأنه أنا فأسقيناكموها هذه أطول. نعم جميل. سورة الحقيقة أو قصة نوح عليه الصلاة والسلام في هذه السورة من أمتع وأكثر القصص التي ورد فيها تفصيل لنوح، لقصة نوح عليه الصلاة والسلام. لذلك كتب فيها الدكتور عودة الله أو عودة منيع القيسي. القيسي نعم. له كتاب جميل والله، اللي هو الإعجاز البياني في قصة نوح عليه الصلاة والسلام. نعم، عنده تذوقات جميلة. نعم، فأفرد هذه القصة في هذه السورة بوقفات بلاغية جميلة جدا. مثل الآية التي ذكرتها، هذه آية والله في غاية سبحان الله القوة. سبحان. وفي قوله سبحانه وتعالى قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. سبحان الله. وعندما ذكر الله في سورة العنكبوت عندما قال فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما، وبعض المفسرين يقول ألف سنة إلا خمسين عاما، هذه عمر الدعوة ولا يدخل فيها عمر نوح قبل الدعوة وبعدها. قبلها نعم، هنا 950 سنة وهو يدعوهم. لا إله إلا وهو قد اعترف بهذا، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، يعني فلم يزدهم دعائي إلا فرار، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، يعني ما هو بمصلحتي الشخصية، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. والله ما ترك فرصة، ما ترك شيئا، ولذلك هم ملوا من هذا. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالا، تراك ملينا منك، لا إله إلا الله، فأتنا بما تعيدنا، أعطنا العذاب الذي أنت لا حول ولا قوة يستعجلون. سبحان الله، لا إله إلا الله، فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله. وأنا سبحان الله تأملت قصص الأنبياء في القرآن الكريم، تجد يعني بالله لو كان أحد مستعجل للعذاب لكان نوح 950 سنة ولا في استجابة، وبالرغم من ذلك يقول والله إنما يأتيكم به الله، ليس لي من الأمر شيء. نعم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني شكى إليه بعض الصحابة كثرة ما يلاقونه من الهوان والعذاب، فقال إنكم قوم تستعجلون، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من الحيرة إلى مكة أو قال صنعاء، لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها ولكنكم قوم تستعجلون. شوف، مع أنهم والله لقوا من العذاب ومن الأذى، لكنك عندما تقارن هذا بقصة نوح 950 سنة، يعني أصلا عمر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كلها 23 سنة. نعم، من بدايتها حتى 950 سنة وهو يدعو ليل ونهار وسر وجهار ويؤذى ويهان ولم يؤمن معه إلا قليل لا إله إلا الله. قصة عجيبة. في قول الله عز وجل ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. طبعا لما أراد نوح يعني لما صعد الفلك الذي أمره الله عز وجل ببنائه لينجو من هذا العذاب العظيم الذي لم تشهد الأرض مثله، وهو طوفان يغرق كل شيء ولا يبقي شيئا، هنا أدركت نوحا الشفقة على ابنه الذي دعاه قبل ذلك، اركب معنا يا بني اركب معنا، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، عصم. ومع ذلك نادى نوح ربه أدركته الرحمة لا. أي نعم. والشفقة في ابنه وهو لا يستحقها، فعرض أي فعرض إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحق، لأن الله عز وجل أمره أن يركب هو وأهله نعم. وإن وعدك في الحق شبهة. أي نعم في شبهة نعم. وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، هذا ليس من أهلك الذين وعدتك بأن ينجو، لأنه قد فرق بينك وبينه الإيمان، فهو كافر وأنت مؤمن، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. الله أكبر. فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك يعني أحذرك أن تكون من الجاهلين، فإن هذا من الجهل. هنا أدرك نوح أنه قد أخطأ في مسألته. لاحظ شدة العبارة، شدة العبارة، شدة عتاب نوح. أي نعم. نعم. إني أعظك أن تكون من الجاهلين. نعم. الغريب في الأمر أنه لماذا يذكر هذا الأمر لنوح في معرض ذكر دعوته وصبره وحسن بلائه لنقتدي به، ليرينا الله عز وجل أن الأنبياء إذا أخطأوا أسرعوا في التوبة وبادروا إلى إرضاء ربهم سبحانه وتعالى وأنابوا إليه جل وعلا. قال ربي إني أعوذ بك مباشرة، ما قال أفكر أصبر لا لعلي أحاول مرة أخرى، إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وهكذا كل قصة الأنبياء لما تذكر هفواتهم عليهم الصلاة والسلام يذكر فيها بعدها مباشرة توبتهم وسرعة إنابتهم إلى ربهم، وهذا في نظري هو الدرس الأعظم الذي يستفاد من ذكر هذه الأخطاء والذنوب للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ما تلاحظون سبحان الله أن الله ما ذكر مصير زوجة نوح نعم. هنا وصحيح يعني تقصد شرع إليها في سورة التحريم نعم نعم، لكن أقصد يعني في القصة هذه أين ذهبت؟ نعم قطعا غرقت. نعم مع طبعا غرقت قطعا، لكن العجيب أنها ما ذكرت هنا ولا ذكر أنه يعني ناداها بمفردها. سبحان الله. يبدو أنها كانت ميؤوس منها من البداية. سبحان الله. مع أن علامة العذاب هو فوران التنور. نعم. والأصل أن الذي يستخدم التنور هو المرأة. هي المرأة. نعم. فهي كانت من أول من رأى هذه العلامة، لكن يبدو أنها كما قال الله سبحانه الله وتعالى على كل قلبها نعم. كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله قيل ادخل النار مع الداخل بالله. أيضا الآية تقابل أبو عبد الله وقيل نعم. يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء. نعم البلغاء يتكلمون عن هذه الآية كيف اجتمعت فيها نعم. هذه الأخبار والأوامر نعم. نعم. في قوله قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. نعم هذه يقول اجتماع أحرف في القرآن نعم. لم يجتمع مثلها ثمان ميمات نعم. فليتأملها من يسمع هذا الكلام على أمم وأيضا ممن معك. وأيضا قوله نوحيها إليك اجتمع فيها حروف المد الثلاثة بشروطها الواو المضموم ما قبلها الياء المكسور ما قبلها والألف المفتوح ما قبلها والألف المفتوح هذه الميمات التي ذكرها كتبت مقالة عنها في ملتقى التفسير وكنت استوحيتها من بحث نشرها الدكتور محمد عبد الخالق عظيمة رحمه الله رحمة الله عليه وقال يعني أن هذه الميمات مع أنها تكررت إلا أنها سبحان الله إلا أنها لم يس فيه هناك لا نفور وسلسة جدا في القرآن الكريم ولو كانت في غير كلام الله سبحانه وتعالى كان فيها هذا النفور نعم. ثم ذكر أمثلة من كلام العرب تثقل لما فيه من يعني الحروف المتتالية المتتالية نعم بالضبط ثم ذكر أمثلة عجيبة من الذين أسلموا بسبب سماعهم القرآن وهم لا يعرفون اللغة العربية لا إله ذكر من ضمنهم ضابط يقول كان هناك ضابط في القوات الإنجليزية في أيام الاستعمار البريطاني لمصر قال فكان سمع يوم صوت الشيخ محمد رفعت في وهو يتلو محمد رفعت أو غيره في الإذاعة في الإذاعة فأعجب بهذا الصوت مع أنه لا يفهم قالوا لما سأل قالوا هذا تجده يقرأ في المسجد الفلاني في القاهرة فذهب إليه وأخذ يستمع وهو لم يسلم أخذ يستمع إلى هذا الصوت شيئا فشيئا قاده سبحان الله العظيم الصوت إلى الهداية إلى الإسلام وإلى التفقه في الدين وذكر قصة أعجب من ذلك قصة امرأة كانت متخصصة في الصوتيات والنغم موسيقى ويوم من الأيام في الإذاعة وهي في أمريكا لا إله إلا الله استوقفها هذا النغم في هذا الصوت من هذا المغني نعم سألت فوجدت أن هذا هو القرآن فلما سألت قالوا لازم تتعلمين العربية حتى تفهمينها، ثم فجاءت إلى مصر ودرست اللغة العربية، ثم أسلمت بعد ذلك وقادها مجرد النغم الصوتي للقرآن الكريم إلى الهداية. ويبدو أن الوقت أدركنا. نسأل الله سبحانه وتعالى صلى الله وسلم على سيدنا. شكر الله لكم المشايخ وبارك فيكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.